إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، ويا أيتها الأخوات في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. قبل الندم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سوف يأتي وقت على الإنسان، سوف يأتي ساعة، سوف تأتي لحظة يندم فيها الإنسان، وهيهات هيهات أن ينفع الندم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. مواطن كثيرة في القرآن ذكرها الله جل وعلا وذكر أهلها فيها، أهل الندم الذين يندمون، الذين يعظون أكف الندم عندما تحين هذه اللحظة، أول لحظة يندم فيها الذين فرطوا وأضاعوا لحظة الموت، عند نزول الموت، عند حضور الآجال. قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. فتصوروا أحواله أخي في الله، تصور أحواله، ويا أختي في الله تصوري أحواله، وهو على فراش الموت يعض على أكف الندم، يتمنى أن يرد إلى الدنيا، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل فيما فرط من الأزمان ومن الأعوام والشهور وغيرها من الأوقات التي فرط فيها. فماذا يقول؟ قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أخواني بالله، سبحان الله، ما عرف قيمة العمل ولا فضل العمل إلا لما نزل به الموت وحال فراقه من هذه الدنيا. قال رب ارجعون قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الجواب كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا أول موطن يتأسف فيه ويندم على ما مضى من عمره في الغفلة والإعراض عن الله، نسأل الله العفو والعافية. إذن أيها الأخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، علينا أن نستيقظ ما دمنا في زمن الإمكان. يأتي إنسان إلى السوق ويقول له أحد السماسرة اللي يسمونها الشريطية: يا أبو فلان 20 زبيب سكري فاتك، فاتك بيعت برخص الأثمن، واللي شراها والذي اشتراها باعها مكسب كثير. ثم وش يسوي ذاك؟ يعضض أصابعه ورك معلمتك الله حسيبك حسب الله عليك، ما بك مروة ما بك شيمة ما بك ما علمتك وفاتت وفاتت. نعم. ثم يطمنوا شوي يقول شف أبو فلان ترى باسر يبي يجيب مثلهن، لكن ترى هو بيبتسر تتبلى ونام بالليل المثالي ليش؟ عشان ما تفوت الصفقة. سبحان الله، علشان 20 زبيل تمر سكري عشان ما يموت المكسب، يبي ينام في مكانه الذي سوف يأتي به يجلب فيه يجلب فيها التمر. سبحان الله العظيم، الله أكبر. لما فاتته هذه الصفقة بدأ يعضد الصابع ويمشي حتى وصل بيته، ربما ضيع بيته، فاتت فاتت وش يسوي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن انظروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، أزمنة الشهوات والمغريات والفتن والسهر الذي ابتلينا به. هل سمعتم إنسان عض أكف البنان أو بكى أو دمعت عيناه لما فاتته صلاة الفجر؟ لا. بفلان فاتك صلاة الفجر، أي الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، سبحان الله العظيم، الله غفور رحيم، لكنه شديد العقاب. كم فوتت على نفسك يا مسكين صلاة الفجر، فاتتك، فاتتك صلاة الفجر التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فكأن من قام الليل كله. اللهم صل على محمد، والله فضل عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من صلى الصبح مع الجماعة فكأنما قام الليل كله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، البردان الفجر والعصر، فاتتك صلاة الفجر. يقول الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. لكن صفقة من صفقات الدنيا يعض البنان ويرتفع عنده الضغط والسكر، ونسأل الله العفو والعافية. طول يومه ما يتهنى بأكل ولا شرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لا تجعل مصيبتنا في دينك. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ركعتا الفجر النافلة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لهما أحب إلي من الدنيا وما فيها. كيف بصلاة الفجر؟ كيف بالفريضة يا أخواني في الله؟ ثم نأتي أيضا إلى هذا الأمر الخطير الذي ابتلينا به، وهو السهر طول الليل. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يجلس الإنسان مع نفسه إذا أصبح ويفكر ماذا كتب عليه في تلك الجلسة التي جلسها طول الليل مع القيل والقال والغيبة والنميمة وغيرها، من الأمور التي لا يعلمها إلا الله. هل تذكر قول الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هل تذكر هذه الآيات حتى يندم ويستغفر ويتوب إلى الله ولا يكرر هذا السهر؟ يواعد السهر الليلة الفلانية في مكان كذا وكذا، سهر ليالي تمر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في غفلة وإعراض. قابلت أحد طلبة العلم يأتي والإمام يريد أن يدخل للخطبة، طالب علم ينبغي أن يكون قدر. يا أخي ما الذي أخرك إلى هذا الوقت؟ قال: والله سهرنا البارح إلى الساعة الثانية. شفتك ضيع على نفسه. يأتي والإمام يدخل، ما حصل ولا بيضة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم، يعرف طالب علم، يعرف أن من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أطرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وفاتته كل هالفضائل. يعرف. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. والله نعم يا أخوان، مع الأسف الشديد، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. تجد إنسان يفرط برواتب، الرواتب التي قبل الصلاة وبعد الصلاة، وهو يعلم فضل هذه الرواتب. يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 13 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. الله من فضلك بيت في الجنة. لو قال انه وزع قسمت حجيرات، الحجر 5 متر ب4 متر وفاتك التقسيم، وش يسوي؟ يضيق صدره. وشوف كيف يفوت هذا الفضل العظيم. ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، هذه 12 ركعة إذا داوم عليها يبني له الله بيتا في الجنة. بيتا في الجنة التي لا يخرب بنيانها ولا يهرم شبانها ولا يتغير حسنها وإحسانها، في دار في نعيم أبدي سرمدي. يا الله من فضلك الجنة، يا رب نسألك الجنة يا أكرم الأكرمين. إذن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كم فرط الكثير منا؟ 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر، في الحديث المتفق على صحته أنها تعدل صيام الدهر. 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر. لا إله إلا الله، كم فرط الناس في هذا الفضل إلا من رحم الله. نسأل الله أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. الموطن الزاني الذي يحصل به الندم والتأسف متى يا إخواني في الله؟ اسمعوا قول الرب جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. متى؟ يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. صفاتا عراتا غرلا يومئذ يصدر الناس أشتاتا لماذا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في ذلك اليوم العظيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية في ذلك اليوم العظيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار في ذلك اليوم العظيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله جل وعلا القائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد القائل جل جلاله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا الموطن الثاني من المواطن الذي يتأسف بها أهل التفريط والإضاعة اسمعوا يا عباد الله قول الرب جل وعلا وجيء يومئذ بجهنم كل أهل الموقف يرونها يؤتى بها تقال ب70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها كل أهل الموقف يرونها برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم لا إله إلا الله وجيء يومئذ بجهنم اسمع موطن الندم يا عبد الله ويا أمة الله الله أكبر يومئذ يتذكر الإنسان وهل يستفيد من هذه الذكرى لا لا، ما يستفيد. لماذا؟ لأنه على أرض الجزاء، على أرض الحساب والجزاء. متى يستفيد من الذكرى في الدنيا؟ الدنيا دار عمل، الدنيا مزرعة للعبادة. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يومئذ يتذكر الإنسان. قال الله جل وعلا: وأنى له الذكرى. وأنى له الذكرى، أنى ينتفع بالذكرى؟ ما ينتفع، ما تنفعه الذكرى في ذلك اليوم العظيم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الموطن الثاني. يا أخواني في الله ويا أخواتي في الله، علينا أن نستيقظ ما دمنا في زمن الإمكان. إذا مرت بنا مثل هذه الآيات نقف ونتفكر. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك، لا إله إلا الله، وجاء ربك. يجيء الله جل جلاله، مجيء يليق بجلاله وعظمته للفصل بين عباده. ما منكم من أحد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. تصور هذا الموقف، تصور هذا الموقف، وأنت يا أختي في الله تصوري هذا الموقف. قال صلى الله عليه وسلم: فينظر أيمن منه، يلتفت عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه، يلتفت عن شماله فلا يرى إلا ما قدم. لا إله إلا الله. متى وقت التقديم؟ متى وقت التقديم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أيقظنا من رقدات، اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. كم فرطنا وكم ضيعنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة لما فتحت علينا هذه الدنيا، وقد خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح علينا من زهرة الدنيا ما يشغلنا، ما يجعلنا ما نجعلنا نصير إليه إلى ما صرنا إليه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. أخي الله، تذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يصف حالك، وهو يصف حالك، وأنت واقف بين يدي مالك الملك جل جلاله، فيقول: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شق التمرة يكتب لك، نصف تمرة تكتب لك، كلمة تكتب لك، لا إله إلا الله، كلمة. إما أن ترفع بها درجات، وإما أن تدخل فيها في جهنم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. إخواني في الله، علينا أن نستيقظ. يقول الله جل وعلا: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أنى له الذكرى، ما يستفيد من الذكرى يوم القيامة. إذن علينا أن نستيقظ ما دمنا في زمن الإمكان. الموطن الثالث الذي يتأسف فيه أهل الإجرام والتفريط والإضاعة، الذين يتعدون حدود الله ويتجرؤون على محارم الله. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اسمع أخي في الله، قال الله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. الهادية لا إله إلا الله ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. أسمع التأسف والندم لا إله إلا الله ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. المال الحرام ما يغني صاحبه بل يكون زادا لصاحبه يوم القيامة إلى النار والعياذ بالله. المال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر ينزل أحوال الناس قبل أن تفتح عليهم الدنيا ينزل أحوالهم الله أكبر سبحان الله العظيم ينزل أحوالهم قبل أن تفتح عليهم الدنيا. ولكن الآن لما فتحت الدنيا بمصاريعها انظر كيف الأحوال. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إخواني في الله كم من إنسان والله سوف يتأسف ويتحسف يوم القيامة بل ويتحسر على هذه الأموال التي جمع. لا يغرك قال لك ملياردير أو مليانير أو ملياردير أو عندك ملايين أو عقارات لا تغرك هذه. نعم لا تغرك. الرسول صلى الله عليه وسلم مات وذرعه مرهولة عند يهود بأصواع من شعير صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. الخلق ربط على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. أفضل الخلق يمر به الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما أوقد في أبياته نارا صلى الله عليه وسلم. أفضل الخلق يأتيه ضيف ويسأل زوجاته تسعة أبيات حجر هل عندكم شيء وكل واحدة تقول والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما صلى الله عليه وسلم. لا تغرك الدنيا أحذر لا تقول مش حال فلان عنده كذا وكذا. لا إذا رأيت فلان يجارك الدنيا فجارة في الدين. الدين يا أخي بالله ليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ومن سمع الذين يسألون تلك الأسئلة أما في نور على الدرب وأما غيره يسألون العلماء إذا سألتم إذا سمعتم أسئلتهم عرفتم أن حب الدنيا جرأهم على الالتواء يسألون مسائل نسأل الله العفو والعافية. هم أعرف بها أنها والله حرام لكن كما يقول بعضهم اجعل بينك وبين النار انطوع نسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لا واحد يوزع فتوى فيها تحريم مساهمة من المساهمات يقول له واحد أنت لا توزع الفتوى أنت لك أسهم فيها قال إيه أبي الناس يتركونه لي كلها. شفتوا المجاهرة. نعم نسأل الله العفو والعافية. الرسول أخبرنا صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. أيما لحم نبت على سحر فالنار أولى به. لا تغتر أخي في الله احذر. يقول الله جل وعلا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نرجع إلى ذلك الذي يتأسف ويتحسر على تلك الأموال التي جمعها، لكن أين مصيره؟ أين مآله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ جمع المال من الربا، من الغش، من الخداع، من الرجوة، من ترويج المخدرات والمسكرات، من الأيمان الفاجرة والعياذ بالله، من بيع آلات اللهو وغيرها من الأمور المحرمة. يقول كما أخبر الله عنه: ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. بعد هذه الأعذار يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أين مصيره؟ أين مصيره؟ أين مصيره يا أخواني في الله ويا أخواتي في الله؟ علينا أن نتقي الله وننتقي في المآكل والمشارب، ننتقي الحلال الطيب وإن كان يسير وإن كان قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. إذا أكلت الحلال الطيب ورفعت أكف الضراعة إلى الله، تدعو الله، الله يستجيب الدعاء. إذا تصدقت، الله يقبل الصدقات. إذا الأعمال الصالحة ترفع يا أخي في الله، فعليك إياً بالحلال الطيب قبل أن تقف هذا الموقف الذي أخبر الله عنه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أجر ما حسابيه. في موطن آخر نسأل الله العافية، لما اقتص للحيوانات بعضها من بعض، كما استعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى أنه ليقاض للشاة الجلحاء حقها من الشاة القرناء. ماذا يقال لها بعد القصاص إذا اقتص لبعضها من بعض؟ ماذا يقال لها؟ كوني ترابا. أيضا يقول والعياذ بالله هذا كما أخبر الله عنه: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعوذ بالله من أحواله ومآله. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. هناك أيضا موطن آخر، وهو موطن يتأسف فيه أهل النار والعياذ بالله. إذا أدخلوا النار كيف أحوالهم في النار والعياذ بالله؟ نسأل الله العافية. وهو أكبر أهل الجنة يقولون كما أخبر الله عنهم: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نسأل الله كريم فضله. الله أكبر. هنيئا لهم إذا قال لهم الرب جل وعلا: ماذا تريدون؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة وتزحزحنا من النار؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا الله من فضلك، لا إله إلا الله. لكن أولئك الذين فرطوا وضيعوا، ما هي أحوالهم في النار؟ اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. تذكروا يا أخواني بالله، يقول الله جل وعلا: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. هل يستفيدون من هذه الأمنيات؟ أبدا ما يستفيدون، يزدادون بها حسرة حسرة. نسأل الله العفو والعافية. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ما عرفوا فائدة الطاعة إلا عند الموت ولما أدخلوا في النار. عند الموت كما سمعتم قول الله جل وعلا قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت في جهنم. نعم، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إذن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نستعد ما دمنا في زمن الإمكان. أول باب ندخله التوبة النصوح، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يقول بعض الناس وش سوينا وش سوينا حتى نتوب؟ لا إله إلا الله. سبحان الله يا أخي، في الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقسم بالله يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أنه يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. كيف أحوالنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وفي لفظ إنك أنت التواب الغفور. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم التوبة التوبة. ذهب أحد الأخوة يزور الواحد في المستشفى ما يصلي هو بيصلي والعياذ بالله، قالوا له يا خي تب تب ارجع إلى الله تب. قال وش سويت وش سويت حتى توب؟ ما يصلي تارك للصلاة والعياذ بالله، وش سويت حتى توب؟ يقول لا إله إلا الله. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم مخبرنا أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في دينك. ثم إذا مات يؤتى به ويقال للمسلمين صلوا على الجنازة. لا إله إلا الله. الرسول ابن عثيمين رحمه الله يقول تارك الصلاة، الله يرحمنا وإياه براسع رحمته ويجمعنا وإياه في جنات الفردوس الأعلى مع علماء الإسلام والمسلمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تارك الصلاة لا تؤكل ذبيحة، تارك الصلاة لا يرث ولا يورث، تارك الصلاة لا يزوج من المرأة المسلمة. ثم قال رحمه الله تارك الصلاة إذا مات. اسمعوا يا عباد الله، اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في المسلمين. تارك الصلاة إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين. ألا يكفيك أن تارك الصلاة مرتد والعياذ بالله؟ مرتد، استتاب 3 أيام، استتيب ولي أمر المسلمين 3 أيام، فإن تاب وصلى خذ سبيل، وألا يقتل مرتد والعياذ بالله، يضرب عنقه بالسيف. تارك الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما أكثر البيوت الآن الملأة بالذين يتركون الصلاة مع الأسف الشديد. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. الآن جيران مساجد مجاورين لبيوت الله لا يعرفون الصلاة في بيوت الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نتقي الله ونراجع أنفسنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اسمعوا لكم الأحداث الحين الأحداث التي تحدث بالمجاورين، يقولون والله بدوا يصلون وبدوا يعمرون المساجد. لا إله، بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد القتل والسلب والنهب وانتهاك الأعراض، ومن مات في الصحراء، ومن ترك بلاده فارا بنفسه وأهله. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، ما نريد هذا، نريد أن نتوب إلى الله قبل ذلك، نريد أن نرجع إلى الله قبل ذلك. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نريد أن نتوب إلى الله، نرجع إلى الله، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونتناصح فيما بيننا. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقول أول عمل نعمل التوبة، النصوح، الرجوع إلى الله جل وعلا. توب إلى الله، نجدد من حال إلى حال. أول شيء هذا السهر الذي أضعنا فيه الكثير، من الأمور المستحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. السهر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السهر الذي بنينا فيه، ألا يكفينا أنه مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، ألا يكفينا أننا فرطنا في هذا السهر في أمور كثيرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو مؤمن إلا أعطاه الله من خير الدنيا والآخرة. يسأل الله إلا أعطاه الله من خير الدنيا والآخرة. فرطنا في ذلك الفضل العظيم يا أخواني في الله، ألا وهو قيام الليل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة، بعد الفريضة صلاة الليل. الله أكبر، صلاة الليل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من يرد ملك الجنان، فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن. قم يا أخي في الله، إذا فجع أهل السهر الذين أدخلهم السهر، قم أنت في تلك الساعة المباركة التي ينزل فيها ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا. لا إله إلا الله، تكتب من الذين قال الله عنهم تتجافى جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول الكريم جل جلاله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قل أخي في الله، في تلك الساعة المباركة يكتبك الله من القائمين، من القانتين، من المصلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نحرص كل الحرص على تربية الأبناء والبنات. أما علمتم؟ أما دريتم؟ كلنا والله درينا، وكلنا علمنا المصيبة اللي دخلت علينا، ها؟ هذا البليه، هذا الذي افتتن به الكبير والصغير والذكر والأنثى، هذا البليه هل فيها المصائب؟ سبحان الله العظيم، تجده جالس جادع الراس مثل العنزة اللي فاقدتنا لما 4 أيام، جادع الراس كيف لحلو، وش تسوي؟ تنعس؟ لا، لو جالس بغي يسمع خطبة الجمعة سينعس، لكنه جاد عن راسه معه حلب نيلة. وش اللي جاك يا ابن الحلال اتق الله يا أخي يجيك الموت وانت على هذه الحالة. قام نشوف أشياء أنتم ما تدرون، أنتم ما تطورتوا، أنتم ما تطورتوا. اللهم لا تردنا من الخاسرين يا رب العالمين. ما تعرفون التقنية يقول، أنتم ما عرفت ليتنا ما عرفناها، ليتنا ما عرفنا التقنية. والله منذ عرفنا التقنية هذه التي صددتكم عن ذكر الله وأشغلتكم عن طاعة الله وأنتم في دبور. نسأل الله العفو والعافية. ألا يكفي قول الله جل وعلا ومن يعرض عن ذكر الرحمن ومن يعرض عن ذكر الرحمن يقيض له شيطان فهو له قريب. يا رب نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. يا أخواني بل علينا أن نتناصح فيما بيننا، تذاكر فيما بيننا، نبين أخطار هذه المصائب. أحنا لو يجي دكتور طبيب، لو يجي طبيب يقول ترى شوف ترى يضر عيونك، هكذا يضر عيوني خلاص. لكن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهاك عن تضييع الأوقات، يأمرك بحفظ الأوقات التي والله سوف تسأل عنها يوم العرض على الله. لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل بما علم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا توبة نصوحة. اللهم ارزقنا توبة نصوحة تطهر بها قلوبنا وتمحص بها ذنوبنا وتحصن بها فروجنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا من محبتك ومن خشيتك ومن معرفتك ومن الأنس بقربك واملأها حكمة وعلما. اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بصلاح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك. اللهم عليك بالطغاة المفسدين الظالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا أعداءنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحله واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، على الله توكلنا، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.